السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من محظورات الإحرام، واتباعا لهذا يتفرع عنه ما يباح للمحرم، والمقصود بذلك أن نذكر بعض الأشياء التي قد يتوهم البعض أنها لا تجوز على المحرم، ولكن الصحيح أنها جائزة ولا بأس للمحرم أن يفعلها أو يتناولها ونحو ذلك. فمن ذلك الاغتسال وغسل الثياب، يباح للمحرم أن يغتسل لا بأس بذلك، ويباح له أن يغسل ثيابه، لأن بعض الناس يظن أنه هو طالما لبس ملابس الإحرام ما ينفعش يخلعهم إلا مع التحلل، وهذا طبعا غير جائز. الصحيح أنه يجوز أنه هو يغسل ملابسه، بل يجوز أن يستبدلها بغيرها، يعني لو عنده ملابس إحرام تانية فخلع دي ولبس دي وكمل بالتاني، يعني مش حتى مش هنقول له اغسل دول والبس دول استثنائي، يجوز ان هو يستبدل ويغير دول ويشيل الوسخين لما يبقى يروح بيته بيغسله، ما فيش مانع، او لما يغسل دول ويغير في دول معني يغير دول وهكذا، فلا بأس بهذا. وخاصة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل له أندخل الحمام، أتدخل الحمام وأنت محرم، يعني تغتسل وأنت محرم؟ قال إن الله ما يعبأ بأوساخنا شيئا، يعني ربنا لا يريد أن الإنسان يكون على وسخ، لكن قال أنه يريد بذلك ابن عباس أن يقول أنه لا مانع من ذلك. وثبت أيضا أنه تمار هو أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، أظن مسلم المخرمة في الحديث، فأرسله في مساء الغسل للمحرم، فأرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري فرآه يغتسل وهو محرم، فأراه كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل يعني من ابن عباس وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم على أنه لا بأس المحرم أن يغتسل. يجوز للمحرم كذلك أن يحك جسده أو شعره، كما يجوز له أن يمتشط سرح، لا مانع من ذلك، حتى لو سقطت منه شعر أو شعرات ما لم يتعمد هذا، ما لم يتعمد هذا. وإحنا قلنا إذا تعمد لا يجوز، يحرم ولا فدية عليه إلا أن يحلق شعره، ويعني يترفع بحلق شعره، فهذا الذي عليه الفدية. أما إذا نزع شعر أو شعرات نقول هذا لا يجوز، لكن من حيث الفدية فإن الفدية لا تكون إلا إذا حلق شعر. وتذكره طبعا الخلاف في بقية الشعور اللي في الجسر كشعر الإبط والعانة ونحو ذلك، الخلاف الذي ذكرناه وبيناه في الدرس الماضي. قصيدة أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تنفض شعرها وأن تمتشط وهي محرمة، لما دخل عليها يوم عرفة فوجدها تبكي، قال ما يبكيك لعلك نفستي، قالت نعم. قال ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فانفضي شعرك واغتسلي وأدخل الحج على العمرة، أو ألبي بالحج. فأدخلت الحج على العمرة. الشاهد من هنا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالامتشاط وهي ما زالت على إحرامها، يعني لم ترفض الإحرام. نحن قلنا فيش حاجة اسمها رفض الإحرام، إنسان إذا دخل في الإحرام فهو محرم إلى إيه؟ إلى أن يتحلل، ومحرم بنيته بالإحرام إلى أن يتحلل. تحلل بإيه بقى؟ ها؟ بالحلق والتقصير، ده التحلل الأصغر. أو إذا كانت في العمرة يبقى خلاص تحلل كده تحلل كامل، وفي الحج في تحلل أصغر وفي تحلل أكبر. التحلل الأصغر إذا رمى جمرة العقبة، يقول عليه الصلاة والسلام إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والمشهور عند الفقهاء أنه لابد أن يكون مع رمي الجمرة شيء آخر، يعني يقول لك اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والذبح، إذا عمل اثنين يكون يتحلل. والراجح أنه إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد تحلل التحلل الأصل، حتى لو كانش لسه إيه حلق شعره. ولكن التحلل الأكبر لا يكون إلا بعد طواف الإيه الإفاضة. فمسألة أن ينتشر الإنسان في هذه جائزة وهو محرم. وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المحرم يحق جسده، قالت نعم فليحققه وليشدد، يعني ايه حتى لو كان الحك شديد تقول فليحققه يا جائز. وزي ما قلنا لكن لو سقط منه بعض الشعرات اثناء حكه او اغتساله فلا بأس ولا شيء عليه. طيب، من الامور الجائزة النظر في المرآة وشم الرياحين والتداوي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يشم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن. فالنظر في المرآة طبعا دي ما فيهاش حاجة، أو ما حدش يتكلم فيها ليه، مشكلة في شم الرياحين. شم الرياحين احنا طبعا المحرم ممنوع من الطيب، لكن هل إذا شم ريحانا خاصة إذا لم يتعمد، يعني واحد معه فل واحد معه ياسمين وشمه، فهل نقول لهذا تطيب؟ لم يتطيب، أو كانت في فاكهة ريحتها حلوة فشم ريحة الفاكهة ديت أو حتى أكلها، هل يقال لهذا إنه تطيب؟ لا يقال له إنه تطيب. وعلى هذا فهذا كله جائز. مثال في الصابون بريحة قلناها قبل كده، الصابون بريحة هو نحن نقول الأولى أن يتجنبه، لكن لو استعمالهم هل تطيب؟ لم يتطيب. وانت لنا دلوقتي في أنواع من الصابون بتبقى ريحة بتاعتها نفاذة، فإذا كان وصل به الحال إلى أنه يعني تطيب بهذا الصابون، لأن بعد ما يغتسل تظهر الريحة تفضل موجودة، يبقى نقول لهذا يتركه. لأن اللي قلنا نعرفه أن الصابون يعني فيه ريحة بسيطة، دلوقتي الصابون تشمها ريحة موز وتشمها ريحة فراولة، رائحة نفاذة، بحيث الإنسان لو اغتسل تظل الرائحة إيه موجودة. فلو وصل الأمر لذلك فنقول الأولى أن يترك هذا. لكن إذا كان مجرد هي ريحتها بس كده طيبة، فإنها لا يكون إنسان تطيب باستخدام هذا هذه الصابون أو هذا الصابون. كذلك لو شال إزازة ريحة شالها في جيبه فأش حاجة، لأنه لم يتطيب. النهي عن تطيب، مش النهي إنه ما بقاش خمرة بقى بالنسبة للمحرم ها فاجتنبوه، يبقى لا تبص عليه ولا تشيله في جيبك. لا، يعني واحد بص على ريحة كده يبقى ليه عليه حاجة؟ لا ينفع، يعني ما فيهاش مشكلة. حتى لو باع الروائح ها، بس من غير ما ايه ما يحط في ايده شم من الناس، ان لو حط في ايده كده شم يبقى تطيب. في بعض الناس ده طبعا من جهلها، يوم ما قابل الحجاج بقى بالترحاب وماسك له ازازة ريحة زي ما بيع كده في المسجد مثلا، يشف على الناس ويقفلهم على باب الاتوبيس، وكل اللي نازل ايه يديله شويه ريحه، والناس تمد ايديها ومش واخدين بالهم. فنقول لا، انت طالما محرم ما ينفعش، وانت ما ينفعش تدي للمحرمين ها هذا الطيب لأنهم يتطيبون بهذا، فهذا لا يجوز. وكذلك التداوي، التداوي جائز للمحرم حتى لو كان هذا التداوي فيه رائحة زكية أو غير زكية، فإنه جائز لأنه هذا تداوى ولم يتطيب، لا يقال لهذا إنه تطيب ولكنه تداوى. حتى لو دهان، يعني واحد مثلا حط أبو فاس ولي ريحة، فلكن هاي صغيرة رحته بتتعب شوية، لكن بعض الناس بتستلزه يعني، فهل هذا تطيب؟ أو كان حط مرهم والمرهم كان معطر، لكن هذا لا يقال أنه تطيب لأنه تداوى، فهذا كله لا بأس. الحجامة والفصد، الحجامة والفصد معروف، الفصد بيكون شرط في الإيد، كان يعملوها زمان في المدارس، الناس الكبر هم اللي عارفين الموضوع ديت، بعد كده بيدوهم حقن. حضرت الكلام ده في حد حضر الفصد؟ دلوقتي بيدوا حقن، يعني كان الأول يجيب كده على الدراع ويدي ثلاث شرط فصد، نوع من يعني طريقة للمصل يعني المناعة. نعم. أو الحجامة معروفة طبعا، أنه بيرقق الجلد بالسحب ثم يشرط شراط ويمص الدم، ودلوقتي طبعا في برضه أجهزة بتساعد، كان زمان يمص البق، يقعد يمص البق ويفسق، عشان كده يعني كانت يعني مهنة محتقرة. لكن عموما سواء بهذا أو بهذا، بالنسبة للمحرم إذا احتجم أو فصل فإن لا يؤثر ذلك في حده بشيء، حتى لو احتاج إلى أن يزيل بعض الشعرات في رأسه، وقد ثبت أن النبي عليه السلام احتجم وهو إيه؟ وهو محرم، احتجم النبي عليه السلام وهو محرم. ويباح للمحرم تحاط الحقن كما يباح له وضع الجبيرة وربط الجروح ولا شيء عليه في ذلك، يعني مثلا حصل له كسر حطينا كبيرة، محدش يقول أنه لبس، هذه ليست ملابس تلبس، يعني الجبيرة الوقت جبس ممكن ايه تلاقيه عمل زي قوم في ايده، لكن ما حدش يقول انه لبس الجبيرة لا تداوى بها، لان هذه ليست من الملابس المعتادة فلا بأس بذلك. كذلك خلع الدرس وقطع الظفر اذا انكسر، يعني احنا قلنا لا يجوز له ان يقلم اصفاره، لكن افر في ظفر اتكسر واصبح بقى يؤلمه، فاذا احتاج انه يشيل الظفر دوا، ومثله الدرس، الدرس بدأ يوجعه فراح شاله، فإن هذا لا بأس بذلك، إن هذا كله إماطة الأذى عنه. سئل ابن عباس المحرم يدخل الحمام وينزع درسه وإن انكسر ظفره طرحه، عن ابن عباس رضي الله عنه، لا هو قول وليس سؤال، قال المحرم يدخل الحمام وينزع درسه وإن انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. وبرضك من الأشياء الجائزة يجوز قتل الذباب والبراغيث والبعوض وقتل الفواسق الخمس اللي هي الفأرة والحدقة والغراب والحية والعقرب والكلب العقور، يعني هو هم الستة طبعا، فهذه يجوز قتلها في الحل والحرم. وكل مؤذن يجوز للمحرم أن إيه؟ أن يقتله، لأن هذا من دفع الصائل، فمثل البراغيث والذباء ونحو ذلك ما يجيش إلى المحرم، ما ينفعش إيه؟ آكل الناموس، لا هذا جائز، لأن المحرم منهي عن الصيد، احنا ذكرناه في الدرس الماضي. لكن هذه المؤذيات يجوز له قتلها سواء كان متلبسا بالإحرام أو غير متلبس بالإحرام. ويجوز له لبس الساعة والخاتم والنظارة والعدسات وسماعة الأذن وطقم الأسنان والمنطقة، المنطقة دي بتبقى زي حاجة تترفع على الوسط تحط فيها الفلوس والحاجات الأمتعة الخاصة بالمحرم، يعني شبيه بالحزام. احنا قلنا ده المره اللي فاتت، احنا قلنا ده يجوز ان يزيد، طيب ما حضرتش الدرس اللي فات بقى، احنا قلنا المره اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على كعب بن عجره وقال اتؤذيك هوامك؟ قال لا نعم، قال احلق شعرك وانسخ نسيك او اطعم سته مساكين بثلاثه اصع او ثلاثه ايام، ده ترفع بدل حلق الشعر، لان دي الايه جت فيه. فإن كان بكم أذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى ده في إيه؟ في حق الشهر. يجوز لبس الساعة والخاتم والنظارة والمنطقة والحزام وحمل الحقيبة، يعني سواء حتى لو شلها على كتفه أو على رأسه. وكذلك يجوز المرأة لبس الحلي ونحو ذلك. طبعا لبس الحلي لكن لا تظهره للرجال، نحن يعني نتكلم عن مسألة اللبس مش مسألة التزين أمام الأجانب، لأن كل هذه ليست ملابس نهي عنها المحرم. يباح للمحرم ذبح الحيوان سواء كان يملكه أو لا يملكه، يعني غير يملك غيره أذن له بذبحه طبعا، لأن هو منهي عن إيه؟ عن الصيد. برضه حتى دي يعني وضحناها الدرس اللي فات، قلنا إنه هو منهي عن الصيد لكن ليس منهيا عن ذبح الحيوان. لو كان في جمل محرم يذبحه ماشي، بقرة، كفش، دجاجة، وزة، حمامة، أي حاجة يجوز له أن يذبحها وأن يأكلها، لكن المنهي عنه أن يصطاد صيد البر. ويجوز للمحرم تغطية الوجه بخلاف الرأس، يجوز له تغطية الوجه، فقد ثبت أن عثمان بن عفان وغيره وزيد بن ثابت وعمر بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون، كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون. ويجوز له أن يحمل متاعه على رأسه، لأن دي ما هيش لبس، ما قلنا النهي أن يلبس طاقية، يلبس قلنصوية، يلبس عمامة، أي غطرة، أي حاجة على رأسه من لباس الرأس لا يجوز أن يلبسه. لكن لو تظلل بمظلة أو في سقف سيارة أو في سقف بيت أو شال المتاع على رأسه لا يقال أنه لابس هذا، لا حدش هيلبس الخيمة على رأسه ولا هيلبس المظلة ولا هيلبس الشنطة اللي شايلها، فهذا كله لا يكون جاء بالمحظور. وكذلك لو الجو حار وراح جاب تلج وحط على رأسه، حتى لو كان التلج ده بكيس شاله فوق رأسه كده، ما عندك ايه ما ينورش انه ايه لابس هذا، فهذا كله جائز. يعني هذا يعني ده الفرع دوت او الباب دوت متفرع من الباب الماضي. وبهذا نكون انتهينا من باب الايه المحظورات. فنقول بقى بعد كده خلاص المحرم انتهى الان، عرفنا الاحكام وهو في الميقات، عرفنا ايه هي النسك، وعرفنا يعني ايه المواقيت، وعرفنا يعني ايه الاحرام ومحظورات الإحرام وما يباح له، وعليه أن يلبي حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل مكة أول حاجة يبدأ بإيه؟ المسجد الحرام، خش على إيه؟ على الكعبة على طول، فيطوف هذا الطواف سواء كان حاجا أو معتمرا. ويسمى هذا الطواف طواف العمرة لمن جاء معتمرا لأنه هو ركن العمرة، ولمن جاء حاجا يقال له طواف القدوم. وسواء كانت هذه العمرة عمرة تمتع أو عمرة مستقلة، يعني راح يعمل متمتع، احنا المتمتع هيعمل عمرة ويخلصها خالص ويعمل حج لوحده، فيبقى الطواف اللي يطوفه ده طواف طواف العمرة، طواف العمرة لأن دي عمرة. واحد يعمل عمرة مش في أيام الحج، الطواف ده اسمه طواف طواف العمرة. طيب واحد يروح بقى يحج حج مفرد او حج قارن، الطواف ده طواف طواف القدوم، لانه لسه هيفضل على احرامه لغايه ما يطوف الطواف اللي هو الافاضه اللي هو ده طواف الركن بتاعه. هل هناك مكان معين لازم يدخل منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل من مكان اسمه الحجون من اعلى مكه، ودخل المسجد من باب بني شيبة، فهل المحرم الحج أو المعتمر لازم يخش من ناحية دي؟ نقول لك لا، لأن هذه موافقة حال. افرض روحك جاي من الناحية الثانية، يعني روحك جاي من المدينة، روحك جاي من اليمن، لازم نقول له لف كده عشان تيجي من الحجون؟ لا، يدخل حيث ما تيسر له. وكذلك دخول المسجد نفسه مش لازم يخش من باب بني شيبة ولا من باب العمرة، يعني تلاقي الناس على سفر فين باب العمرة فين باب مش عارف ايه عشان عايز يخش من هذا الباب، لا لا, لا يشترط، بل هذه موافقة حال، ان تيسر له فحسن وان لم يتيسر له فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني لا نقول هي سنة ولا فرض ولا شيء. يمكن بعض الناس عشان عارفين ان في باب معين اظن هو باب العمرة تقريبا يعني كان يعني اللي يحضرني الان لما يخش منه يخش على الحجر الاسود على طول يبقى قريب منه فبيحاول هو يطلع من يخش من بره من هذا الباب. يبقى مسألة ايه تبسيط لنفسه لكن هل يلزم؟ لا يلزم اي باب يدخل منه فان شاء الله تعالى لا شيء عليه اصلا من ذلك. ملاحظات قبل ما نخش بقى ايه نشرح طريقة الطواف فخلينا مع هذه الملاحظات. طبعا احنا قلنا قبل كده انه مكة اللي يخشها يريد الحج والعمرة الذي يخشها ايه محرم. ما ينفعش يخش مكة ويريد الحج والعمرة غير محرم. اما من يتردد على مكة لعمل سواء كان عمل مستمر زي السواقين داخل طالع داخل طالع هل كل ما يخش لازم يحرم؟ لا. يبقى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الحج أو العمر. أو كان بيتردد على مكة تردد غير مستمر زي التاجر يدخل 3-4 شهور مرة كل سنة مرة هل كل ما يخش برضك نقول له أنت فترتك بعيدة لازم تخش معتمر؟ لا. طالما هو ما نواش لا لازم يخش محرم ولا إيه؟ طالما هو ما نواش إيه العمرة. لكن لو نوى العمرة نقول له ما ينفعش تمر على الميقات ولا تدخل مكة إلا وأنت إيه؟ وأنت محرم. قلنا الكلام ده. طيب لما يخش المسجد الحرام نقولنا طواف القدوم. طواف القدوم دوت للقادم. تحية المسجد الحرام الطواف. بس ده في حق مين؟ حق القادم المحرم اللي جاي من بره. لكن بعد ما طاف طواف القدوم وهيقعد بقى في الفندق ولا يقعد في الخيمه ولا في اي حته الظهر هيبدا يروح يصلي الظهر العصر يبدا يروح يصلي العصر هل كل ما يخش يطوف؟ لا يشترط. امال ايه يصلي تحيه المسجد؟ يصلي تحيه المسجد حب يطوف تطوع ماشي. لكن هي كلمة أو ما ورد على ألسنة العلماء أن تحية المسجد الحرام الطواف تحية القادم وليس تحية كل من يدخل المسجد الحرام. أيضا يظن بعض الناس أن هو يعني هو خارج من المسجد الحرام ما ينفعش يد ظهره للبيت للكعبة فتجد الناس يرجع يسلم كده ويرجع القهقرة يرجع بظهره ها ما ينفعش يقول لك ما ينفعش امشي وظهر الكعبة وهذا كلام لا دليل عليه. وقد ثبت ان النبي عليه السلام كان يجلس في الكعبة مسندا ظهره الى البيت. وثبت في حديث الاسراء والمعراج ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور والبيت المعمور هو قبلة الملائكة في السماء وهو فوق الكعبة كما قال علي بن أبي طالب لو سقط لسقط على الايه على الكعبة فهو قبلة الملائكة في السماء. وإبراهيم عليه السلام ها جالس ومسجدا النبي صلى الله عليه وسلم رآه جالس مسجدا ظهره إلى الكعبة فهذه لا شيء فيه. وكثير من الناس يسأل بقى ممكن واحد لو قعد مثلا يحط رجله ويبتدي للكعبة ويحصل مشاكل في الموضوع دي فطبعا ما فيش ما يمنع من هذا ليس هناك دليل يمنع من هذا إلا طبعا إن احنا نقول للناس دايما ارفقوا بالعوام يعني ما قاش واحد قاعد في صحن الكعبة وحاط رجله للكعبة هو طبعا هو جائزة ناحية الجائزة جائزة لأنه ليس هناك حكم شرعي أو دليل شرعي يمنع من هذا. فلكن انت عارف العوام خصوصا بقى الناس يعني العلم قليل عندهم يفتنوا مثل هذه المسألة لا ممكن واحد يجي يعمل معك مشكلة ها يمكن يستبيح دمك داخل الحرم عشان موضوع زي ده. فيعني انك ما حدثت قوما حديثا إلا كان لبعضهم فتنة. لكن طبعا الأمر يكون أخف فين زي المساجد بتاعتنا ليه مع ان برضك الناس يجي يقول لك لو واحد شاف واحد قاعد في المسجد دلوقتي وحالة رجله ممتد للكعبة ولا نايم وحالة رجله كده يعمل معاه مشكلة مع ان طبعا هي ناحية شرعية ها ما فيهاش دليل يمنع من هذا فهي جائزة وليس في هذا تحقير للكعبة ولا ازدراء لها لأنه لا يصب بذلك ازدراء الكعبة. ومسألة الإنسان يمد رجله في وش واحد لترجع للعرف يعني مسألة أن واحد يحط رجله في تغش قدامه ترجع للعرف. العرف عندنا طبعا دي عيبة، فإنسان لابد أن يراعي العرف في هذا، أن يكون قاعد مسحت رجل على رجل، دي في حق الناس بيسموها خارم المروءة. عشان كده في مصالح الحديث بنقول لك إيه، الثقة هو الذي لا يأتي بكبيرة ولا صغيرة ولا صغيرة ولا يأتي بخوارم المروءة. فهذه من خوارم المروءة، أن الناس تعرفت على أمور معينة لا تخالف الشرع، فهاش أي مخالفة شرعية، لكن الناس بتعتبر دي ودي لا، فالواحد يراعي هذا. في بعض البلاد عندهم دي مش عيبة، يعني أنا رأيته في الأردن ممكن الواحد يقعد وأبوه جنبيه وواحد رجله ومغزى حذاءه في وشه، فعندهم دي أمر عادي جدا، ولا الأب بيزعل ولا الابن يعني بيحس إن دي فيها مثلا تنقيص من قدر أبيه، ولا حد من الجالسين يقول له مثلا دي عيب واختشي ونحو ذلك. فهي أعرف، وهذه الأعراف يعني لا مشحة فيه. برضك ما ثبت أو ما يروى أن هناك دعاء مستجاب عند رؤية الكعبة حديث لا يصح، ولو حديث موضوع من الناس بتعد من الأشياء المستجابة الدعوة فيها، أو رؤية الإيه، أو رؤية الكعبة، أو المدراء، أو عينك تيجي على الكعبة في دعاء مستجاب، هذا لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. لكن طبعا لا شك أن هناك أماكن فاضلة وإن شاء الله تكون محل للإجابة. من البدع كذلك قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام. يقول لك إيه، مزارات بتوع السياحة، يعمل لك مزارات في المدينة ومزارات في من ضمن برنامج الإيه الرحلة، يعمل لك مزارات ويوديك كم مسجد في مكة، ويوديك جبل النور عشان تشوف غار حراء، ويوديك على المشاعر. ما فيش هناك فضاء إلا هذا كله في مكة، ما فيش زيارة إلا المسجد الحرام. أما المساجد الثانية اللي بعض المطوفين يروح يلففوا الناس بيها، أو يديك المشاعر زيارة، ها الله تعالى يديك زيارة للجمرات وزيارة لعرفات، يعني إذا كنت واحد عايز يتعرف عليها ماشي، لكن أنه يظن أنه فيه ثواب هذه الزيارات لا. أو بعض الناس تتكلف جبل النور وهو جبل عالي جدا. ذاك الحافظ ابن حجر بيقول أن الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصعد هذا الجبل، الحكمة من ذلك أن الجبل لما بيطلع فوق بيطل على الايه، يعني يشوف الكعبة، والجبل لا يسع إلا مكان واحد أو اثنين، الغار عفوا الغار لا يسع إلا مكان واحد أو اثنين. وكان بيقول أن قريش يعني كانت يعني لم تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المكان، لأن كان جده يعني بيتحنس فيه قبلهم، فلما يعني كان هو يصعد هذا المكان فكان أحد لا يزاحمه عليه. فالمقصود أن يعني الجبل يعني عالي وصعب، وتغري الناس تتكلف وتغري الكبير، وفي بعض الناس بتطلع جات نصه وخلاص بيندموا لا قادر يكمل ولا قادر ينزل. وفي بعض الناس بتموت، يعني ممكن لو اتدحرج يعني الجبل يعني انحداره صعب، يعني خلاص يعني ممكن ينزل بين أحجار وينتهي، وهذا كله غير مطالب به عشان يقدر أطلع صلى ركعتين فوق. برضك ما فيش ثواب فضيلة معينة يعني أن تطلع تصلى ركعتين فوق في هذا المكان. يبقى في مكة، أما في المدينة نعم في زيارة قباء، في زيارة لما تروح مثل النبي عليه السلام تزور قبر النبي عليه السلام، قبر صاحبيه، ثم قبور قباء، في زيارة المقيع، ثم قباء تصلي فيه ركعتين، صلاة ركعتين تعد العمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل يوم سبت ماشيا وراكبا. وزيارة شهداء أحد، هذه مزارات صحيحة. أما زيارة المساجد السبعة في المدينة هذه برضه ما فيش دليل عليها، مش نص عليها. حتى زيارة المسجد القبلتين من باب أنك تتعرف عليه، مسجد القبلتين اللي هو لما نزل فيه الآية فقال لوجهك الشطر المسجد الحرام، وقال النبي عليه السلام بيصلي جهة قبلة بيت المشرق، بني سلمة كانوا يصلون فجاءهم الآتي من عند النبي عليه السلام وقال أشهد أن النبي عليه السلام يصلي إلى الكعبة، ونزل في الآية فاستداروا وهم في الصلاة، حتى كان الذين في المقدمة في المؤخرة والذين في المؤخرة في المقدمة، فصمي مسجد ذو القبلتين، يعني القبلة القديمة لبيت المقدس والإبلة الجديدة. واحد إذا بيروح هناك بس من غرض يعني يتذكر الحدث ماشي، لكن في فضيلة لزيارة هذا المسجد؟ ما فيش فضيلة فيه. هل الصلاة فيه مثلا فيها ثواب معين؟ يعني بعض الناس تروح تتعمد تصلي ركعتين هنا، ما فيش ثواب معين للصلاة في هذا المسجد. في مسجد قباء ماشي، لكن في مسجد القبلتين ليس هناك فضيلة ثابتة في الصلاة فيه. فهذه يعني ملاحظات بالنسبة للداخل على مكة. فنقول يبدأ بالطواف، والطواف بالنسبة هذا الطواف اللي احنا بنسميه طواف القدوم بالنسبة للعمرة، طبعا ركن من أركان العمرة، بالنسبة للعمرة هو من أركان العمرة، أما للحج فهو من سنن الحج وليس من أركان الحج، لأن أركان الحج طواف الإيه؟ الإفاضة وليس طواف القدوم. إذا وصل بدأ بطوافه مطبعا، يعني مطبع يسن في هذا الطواف فقط، عشان لما نتكلم عن طواف القدوم وطواف الوداع الكلام ده مش هيتكرر هناك، قصدي طواف الإفاضة وطواف الوداع الكلام اللي نقوله هنا مش هيتكرر هناك. إيه؟ في طواف القدوم أو في طواف العمرة يسن الاطباع، الاطباع أن يكشف كتفه الأيمن ويضع طرفي الرداء على كتفه الأيسر في السبع أشواط، بس بعد ما تخلص حط الرداء تاني على ايه؟ على التافه. واحنا بقى نبهنا الكلام دوت وقلنا ان في بعض الناس من اول ما يلبس لبس الاحرام وهو بيلبسه كله ما يعرفش اللي يجيبه تحت باطنه ويكشف عن كتفه طول الحج صيف شتاء زي ما يكون، حتى اللي بيحرم من بيته قبل ما يمشي طالع من بيته وكشف كتفه، ولا في المطار كشف كتفه، ويفضل بقى في الميقات وفي السعي وفي الطواف الاول وفي عرفاته، لانه بيشوف الصور كده بيحسب في دماغه ان الحج شكله لازم يكون كتفه مكشوف. لا، ده في طواف الايه؟ القدوم. ولعل الحكمه من ذلك والله اعلم اظهار لمعنى الفقر والحاجه والرق والتذلل، ان ده جاي لبيت ربنا فبيكشف عن فقره وتذلله وحاجته حتى أنه يعري كتفه الأيمن، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع ليس فيه الطباع، لكن الطباع في طواف القدوم فقط. ويسن الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، طبعا عدد الأشواط كام؟ سبعة. هتبدأ منين؟ الحجر الأسود، واسمه الحجر الأسود، بعض الناس يقول الحجر الأسعد مش عاجبه الاسم تقريبا فبيحاول يغير في الحرب، هو ما جاش في السنة خالص انه اسمه الحجر الأسعد، كل الأحاديث الواردة الحجر الأسود، وسنأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى سنذكر فضيلة الحجر الأسود وفضيلة مقام إبراهيم وفضيلة مكة وفضيلة المسجد النبوي، سنصل هذه الفضائل إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الحج. فيبدأ من الحجر الأسود، كيف يبدأ؟ يستقبله استقبالا، لأن النبي عليه السلام استقبل الحجر، يبقى داخل بإيه؟ بوجهه، ويشير إليه، يشير إليه مكبرا الله أكبر، وليست الإشارة كتكبيرة الإحرام، الناس الله أكبر كأنه بيكبر تكبيرة إحرام، ليس هذا، إنما هي تكبير عادي مع الإشارة. طبعا هو الترتيب الأول إيه؟ إن أمكن أن تقبله فهذا أفضل من غير أن تضر أحدا من غير زحام، تقبل الحجر الأسود وتسجد عليه أيضا، لأنه ذلك ثبت عن النبي عليه السلام أنه قبل الحجر الأسود وسجد عليه. فإن لم يمكن تلمسه بإيدك أو بشيء معاك ثم تقبل يدك أو الشيء الذي لمسته به، كما فعل النبي عليه السلام أنه لمس الحجر بمحجن معه ثم قبل المحجن، وفي أحاديث أخرى أنه لمسه بيده وقبل يده عليه الصلاة والسلام. فإن لم يمكن تشير بيدك وتكبر، يبقى على هذا التنسيق، ولا تزاحم أحدا. ثم تطوف، تطوف ازاي؟ تجعل الكعبة عندك كتفك الأيسر، يبقى أنت بالطوف ها زي بيقولوا أنا عكس عقارب الساعة بالطوف، يبقى الكعب على إيدك إيه الشمال. طبعا العلماء يقول الحكمة من ذلك حتى تكون أقرب إلى القلب، يعني هذه طبعا حكم مستنبطة والله أعلم. طيب بعض الناس مثلا معهم واحد رجل كبير وخايفين عليه من الزحام فبيقوم محلقين حوالين، شوفوا الكلام دوت، يبقى عاملين حوالين حلقة أو نص دايرة كده عشان محدش يجي يصطدم فيه من ورا، فتلاقي واحد ها أمين أنا لعبة الأمرة دوما خلينا، فيجي واحد ماشي من الشمال كده واحد طبعا من الناحية التانية ياخده كده واحد من ورا ثلاثة كده محوطين حالين، طبعا اللي ماشي بالشمال ندي ظهره لإيه للكعب، ما ينفعش هذا الطواف لا يصح، واللي ماشي الناحية التانية ودي وشه للكعب هذا الطواف لا يصح. ها يبقى اللي صح بس إيه اللي مد كتفه، يبقى احنا عايزين نحافظ على واحد زي كده واحد يمشي عن يمينه وعن شماله بس ماشيين بنفس الاتجاه، ما يحاولش ايه يتالي نفسه، لان هنا الطواف يكون بكتفك الايسر او جنبك الايسر هو المواجه للكعبة، ما يكونش لا وجهك ولا ظهرك، فهذا يعني يبطل او يصل عليك الطواف. طبعا في اثناء الطواف قلنا سبعة اشواط، ويلاحظ انه لما يجي عند الحجر مكان من الكعبة، الحجر دوت يا جماعة من الكعبة ما يطوفش جوه الحجر، الكعبة لما بناها سيدنا ابراهيم ها بناها على القواعد اللي ربنا عرفها له، وهي يعني جنبين منهم مستطيل طوال وجنب قصير وجنب التاء الرابع مأوس، يعني هي واخده شكل مستطيل بس احد اطرافه او احد جوانبه الصغيرين واخد ايه شكل قوس. ده البناء الاصلي اللي بناه ابراهيم عليه السلام لما في زمن قريش قبل البعثه أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة، و يعني تحالفوا فيما بينهم أو تعاهدوا فيما بينهم ألا يدخل في الكعبة مال بغي ولا مال من ربا ولا مال في ظلم، يعني عايزين مال إيه حلال خالص، أي مال في شبهة ها ده طبعا دليل أنهم حتى الربا عندهم كانت محرمة حتى عند الجاهلية، فقالوا أي ظلم مال أخذ من ظلم ما ينفعش حطه في الكعبة، فجمعوا الحلال عندهم ما كفاش أن يبنوا الكعبة، طبعا كانش فيه بترول وقتها لسه، فقالوا نعمل إيه نبني على قد اللي عندنا، فسابوا هذه الجزء هذا الجزء ستة أزرع أو سبعة أزرع، فسمي الحجر، الحجر يعني حجرة عن البيت، حجرة عن البيت، ويشتهر عند العوام أنه اسمه حجر إسماعيل، وليس هناك دليل على هذه التسمية، يعني كلمة حجر إسماعيل ما فيش دليل عليها، هي اسمها الحجر فقط، لكن العوام يقول لك إيه حجر إسماعيل، روح إيه حجر إسماعيل. هذا الحجر إذن هو من البيت، يعني اللي يخش يصلي فيه كأنه صلى إيه، مش كأنه بقى هو صلى فين، جوه الكعبة، اللي صلى في الحجر صلى جوه الكعبة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لولا أن قومك حديث عهد بكف لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين ولألصقت بابها بالأرض. هذا ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله، لكن ما الذي منعه؟ حتى لسه بنقولها من شويه انك ما حدثت قوما حديثا، وده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رضيش يعمل كده خشيه ان يفتن الناس، قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر، يعني لسه الناس برضك ايه لو عملنا حاجه زي كده يقول لك ده بيخرب الدنيا والكعبه اللي ليها مهابه، فطرحها النبي عليه الصلاه والسلام. لما جاء عبد الله بن الزبير قال الناس الآن ليسوا بحديث عاتم بكف عن الإسلام قوية شوكته، فأنا أبنيها كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. فاستخار الله عز وجل 3 أيام أظن أو 7 أيام واستشار الناس وعزم على ما أراد، وهدم الكعبة وبناها كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. دخل الحجر فيها وعمل لها بابين وجعل بابها ملصوق بالأرض كما أراد. ثم لما كان الحجاج بن يوسف وليا، كان لسه كان الخليفة، فأرسل إليه من قبل الخليفة إن ما لنا ولابن الزبير، يعني احنا نرجع الكعبة زي ما النبي أصلا تركها. فهدمها الحجاج ورجعها على الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. وهندم بعد ذلك لما أخبروه بالحديث، يعني ندم انه كان تركها كما فعل ابن الزبير. فلما جاء في خلافة المنصور أراد انه هو يرجعها ثاني كما فعل عبد الله بن الزبير، فقال له الإمام مالك: لا يا أمير المؤمنين، حتى لا تكون ألعبة الملوك، ده يهدم وده يبني ونخش بقى خلافات ومنازعات وتفترق كلمة المسلمين. فقال: دعها على حالها حتى لا تكون ألعبة الملوك. فطلقت على هذا الحال الذي نراه حتى يومنا هذا. فلا يجوز للإنسان إذن أن يطوف داخل الحجر، فإذا دخل داخل الحجر يبقى ما طفش حوالين الكعبة، إنما طاف جوه الكعبة، لازم يطلع بره كده عند هما حاطلك سور عريض ده تعدي من ايه من وراه 7 أشواط. في كل شوط برضك تشيل الحجر، إن استطعت قبله قبله، ما استطعتش تلمسه تلمسه، ما استطعتش تشير إليه. الركن اللي قبل الحجر الأسود اسمه الركن اليماني، اسمه الركن اليماني. هذا الركن السنة فيه أن تستلمه فقط، تحط إيدك عليه ما فيهاش تقبيل، يعني لا تقبله بيدك بفمك مباشرة، ولا إذا لمسته لا تقبل يدك، وإذا لم تتمكن من لمسه ما فيش إشارة، ما فيش إلا أن تقبله أن تلمسه بيدك فقط، تستلمه بيدك فقط. فإن لم تتمكن فلا شيء عليك. بين الركن اليماني هذا وبين الحجر الأسود، وهم يسمى الركنين اليمانيين برضك، هذا ورد فيه الحديث: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. إن كان بعضهم يضعف هذا الحديث لكن لا بأس، لأن من العلماء من صححه، وهذه في فضائل الأعمال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا خلاص يمشي على طول. طيب بقيت الطواف نعمل ايه بقى؟ بقيت الطواف تدعو وتقرأ القرآن وتذكر الله، يعني مفيش انك بقى ايه زي ما هو بنشوف دلوقتي الموبايلات، ماسك عمال بيدير المصنع بتاعه ويدير الشركة بتاعه. هو جائز الكلام بس هل هذا يتناسب مع العبادة؟ يعني انت تكلفت هذه المشاق وطرقت اهلك واولادك واعمالك واموالك ورايح هناك يا اخي، انت دي عبادة لا تكون الا في هذا المكان، مش عارف تحققها حتة تاني. ما هو الصيام عشان نقول لك اي يوم صوم، ولا هو الصلاة عشان نقول لك في اي مسجد صلي، ولا في اي مكان رجعت ليه الارض مسجدا وطهورا، دي عبادة لا تكون الا حول البيت فرصة. فيعني الانسان اذا اضطر للكلام الكلام هو صحيح، الكلام لا يبطل الطواف، لان المطلوب وقبل كده قلنا يا جماعه في فرق بين ان العمل الصحيح كناحيه فقهيه وبين هو مقبول ولا مش مقبول. فانت كن حريص على ان عملك يكون مقبول، انما طوفت 7 أطواف وخلص وهتاخد حج. يا عم هيقول لك يا حج لما ترجع لو عايز، ما دي مشكله بقى، انه يقول لك على هيقول لي حج على الشيخ كشف الله يرحمه يقول لك واحد راح فطف أربعة وقال لهم كفاية كده يا عم الحاج ده هم سبعة. قال لهم سبعة والله أربعة يعني أنا مش هرجع لما هرجع يقول لي حاج خلاص عدي وخلاص. الشيخ محمد يعقوب ربنا يحفظه لسه سمعنا من يومين شريط لماذا العمرة فذكر فيها ان الاخوة بقوله في مرة وقاعد في صحن الحرم قالوا تعالى يا شيخ تعال شوف الموضوع ده. قال لهم حاضر. راح بيقول لك لا راجل قاعد على الارض ايه يا عم الحاج قال طف ثلاث اشواط وقال لهم مش هقدر اطف تاني. فالشيخ طبعا قال له طب يا عم الحاج يعني ده لازم سبعة. قال له مش قادر. قال له خلاص نجيب لك عربية. قال له ليه وانا مكسح قال طب يا عم الحاج انت بان عليك لسه جاي من السفر تعبان روح الفندق واقعد ولا بيتك ولا اي حته اقعد بس خليك لسه الاحرام ولما تشرح خالص تعالوا طب. قال له لا لسه انا مش طايق انا عايز فهو الشيخ يعني بيحتاج يعني ان ربنا بيقيم علينا حجه يعني هو جه لغايه الحرم ها ومش عايز يعمل يعني مش عايز يقوم بالمناسك يعني انت لما تعمل عباده ده من توفيق الله لما تقوم بعباده لله. طبعا الشيخ ما كملش اكيد طبعا الشيخ يعني ما سابوش لما وضبه كويس يعني لكن عايز الشيخ عايز يوصل بايه انك انت لما بتعمل عباده لله ها ده من توفيق الله يعني تشكر نعمه ربنا عليك صليت قمت الليل ها وقدر مكانتك عند ربنا بقدر ما ربنا يعينك على العباده. إذا أردت أن تعرف مكانك فاعرف أين أقامك فهي أقامك على طاعته ولا أقامك على معصيته. أقامك على طاعته يعني تقوم الليل وتطوف وتروح تطوف وتروح تصلي وتقرأ القرآن ولا تيجي تفتح والنار كبيرة إلا على الخاشعين. فالإنسان يختبر مقامه عند الله عز وجل لأن الله يقول فاذكروني أذكركم. إذا كان أحد السلف يقول أنا أعلم متى يذكرني الله قالوا كيف ذلك قال إذا ذكرت لأن الله يقول فاذكروني أذكركم. فالمقصود هنا يا إخواننا أن الحاجات دي كلها يعني لازم الإنسان يعرف بعض وتلاقي بعض الناس ماسك لك في كتب احنا نقول ادعي اطلب ابتهل إلى الله عز وجل ده أنت يعني فرصة ها الدعاء حول بيت الله وربنا سبحانه وتعالى تنزل فيه الرحمات فتنزل الرحمات على الطائفين والقائمين والركوع السجود. فتلاقي واحد بس الكتاب وعمال يقرا وشاغل نفسه بالقرايه وليس هذا من الدعاء. يعني اللي ماسك الكتاب ده هل هو بيدعو ولا بيقرا؟ بيقرا ماسك الكتاب عمال يقرا والتانيين بيرددوا ويجي يقول لهم دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الاول طب هو ده الدعاء الواحد يقول دعاء الشوط الاول ينادي كده ها وبعدين يقرا بقى كلام غلط ها مش فاهم لا اله الا الله عشرا يقولوا لا اله الا الله عشرا هو طبعا الثاني خلي بلا عشرا يعني تقول عشر مرات مثلا فهو يقول لك لا اله الا الله عشرا لبيك اللهم بحج بعمره هو كاتب له بحج وبين قوسين بعمره يعني كنت رحت الحج تقول بحج وربنا راح بالعمره تقول بعمره هو يخر كله على بعض ايه ولا فاهم بيقول ايه ولا عارف ايه وخلص يقول لك انا حجيت وعاملين مظاهرات كل جماعة واحد عمال في صوته يجيب واحد صوته جهواري كده وإيه ويقولوا هم يرددوا وراه وهذه طبعا ما هيش إقبال على الله ليس الأمر كذلك. أنا لا أقول إن يعني ما ينفعش الواحد يمسك الدعاء في إيده لا مانع بس أنت يعني حضر شوية أدعية وكده أراهم وتأمل فيهم بحيث أنت حاول تحفظهم أحسن طبعا الأدعية المقصورة يعني لو أنت عايز تفتكر حاجة مثلا من الدعاء تقولها ما فيش مشكلة لكن ما فيش حاجة اسمها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث والدعاء خلف الملتزم والدعاء خلف مقام إبراهيم والدعاء مش عارف فين وكل حتة عملوها دعاء ده كلها تجارة. لكن تكتب شوط أدعية خشية النسيان ها مشقة على الناس وطبعا هرجالة بتحصل وتلاقي اللي عايز يدعو حتى ومش قادر ده يجيب له كلمة من هنا وده يجيب له كلمة من هنا مش قادر هو يجمع قلبه على الدعاء فهذه كلها يعني أمور مخالفة للطاعة. طيب نقرأ الكلام اللي احنا قلناه دوت. طبعا برضك من النقط اللي ليس تقبيل الحجر الأسود من أجل التبرك، لأن بعض الناس طبعا الفاهمين بقى إيه زي ما بيروح هنا للحسين ويقع في الشرك، فاهمين إن هناك الموضوع كده برضك إنه بيتبرك بالحجر الأسود بركة، لكن إحنا نفعل ذلك اتباعا للسنة. وده سيدنا عمر كأنه يعني لمح الحتة ديت وخشية، وتلاقي بقى يعني كان واخده بالحب، تقبيل من غير تصويت، الشيخ ابن عثيمين يقول ليس التقبيل ليس التصويت، يصوت كده في القبلة والصوت قد كده، لكن هذا من باب اتباع السنة. سيدنا عمر لما لمح الحتة ديت وخشي ان العوام والجهال يظن ان ديت شيء من التبرك وفعل الجاهلية، قال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. بلغ إذاعة القرآن الكريم في الفجر الراجل اللي بيقدم، طبعا جايبينها النهاردة وعندهم الحسين والسيدة زين يوم بالهم يردوا في الإمام الشافعي، فيقول اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا في أماكن بعيدة لم يستطيعوا المجيء إلى هنا وقد حملونا الدعاء. إيه ده؟ قال لكم إنه راح الحج، يعني الكلام ده بيقولوا الحجاج، مع أنه برضك ما فيش نص كده، يعني إنك تعلم أن لنا إخواننا حملونا الدعاء وأنهم في أماكن بعيدة، راح يقول في يعني الشافعي لأنهم بيظنوا إن إيه إن دعاء هناك مستجاب، مع أن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصلا أن تصلى الصلوات في المساجد التي على قبور. وأنا صغير يعني ذهبت إلى الأماكن دي كلها، ما كنا نعرف أن هذا لا يجوز، فعند الشافعي لما دخلنا لقبر الشافعي لقيت الناس بيمروا كده الأول في سرداب وفي مثل يعني طاق كده في حجر أسود، والناس عمالة تمسح فيه كأني قبل ما يخش للقبر الأول يتمسحوا في الحجر ده. وبعدين دخلنا على المقام فإذا بالناس يقطبون أوراق الشكاوى بتاعتهم ويحط بقى الجنيه ولا 5 جنيه، طبعا 5 جنيه زمان دلوقتي سوالة دلوقتي ولا أكثر من 100 ولا 200، ويحط 5 جنيه ويحط الشكوى بتاعته ويرميها إيه جوه القبر. قال بقى الإمام الشافعي بقى إيه هيلم بقى الحاجات دي آخر النهار وهيقعد بقى إيه يعمل ديوان، ما عند الصوفية عندهم الديوان، يقول ماذا يا ست الديوان يا رئيس الديوان، اسمعوها ما اسمعوهاش، رئيس الديوان مين هي؟ السيدة زينب يا رئيس الديوان. ايه الديوان ده؟ ده اسطورة، صورة خيال، يقول لك الاولياء بيجتمعوا مش عارف كل ايه وبيحضر الاقطاب الاربعة وبيحضر قطب الاقطاب اللي هو بيسموه الغوص الاكبر قطب الاقطاب، وبيبتدوا بقى ايه يحلوا يشوفوا بقى المشاكل اللي تحصل في الكون، هيشوفوا بقى الارزاق واللي هتولد مين واللي هيموت مين ومش عارف ايه ولو حصلت بقى مشكلة من الاخطار دي يبقى في خراب في الدنيا، ويعيشوا الناس في اسطورة كبيرة اسمها اسطورة الديوان وسيادة الديوان ورئيسة الديوان والكلام ده كله، وتحس انت بقى برهبة لان الناس دول يعني عارفين عنا كل حاجة. عند البرهامية طريقة البرهامية ودي رئيسة رجل من السودان لهم مكان عند الحسين كده يجتمعون فيه، فطبعا كان الشيخ بتاعهم أول ما يقعد يعمل كده. كنت أنا لسه وقتها أولى ثانوي وثانية ثانوي بصيت ورايا لقيت مين صورة الشيخ البرهامي لازم يعظم له قبل ما إيه قبل ما يقعد. طيب ماشي عدلي زي بعض ممكن رئيس جمهورية وتعظيم سلامة وفي الجيش كده خلينا جيش كده. فأنا طبعا كنت قاعد بين الناس بقى يعني باكل فتة كتير، فقعد فكل ما يجي واحد يوسعوا له لقيت نفسي خلاص هتعصر، أنا معلش خلي الشيخ يرضى عنك انفجرت، تقول الشيخ يرضى عني يا عم ربنا يرضى عني، كلهم بصوا لي كده بشمئزاز. فجي الشيخ يتكلم فبيقول لهم بقى من ضمن الكلام انتوا عارفين ايه اللي بيحصل، ربنا سبحانه وتعالى ما بينزل امر في حاجة زي الادارة كده دول قاعدين فيها الاولياء الاربعة الاقطاب الاربعة شعب سيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد الشرنوبي وسيد أحمد البدوي، هم أربع حامد كده ذكرهم. دول بقى يجتمعوا الأول وبعدين يعرضوا الموضوع دوت على سيد إبراهيم الدسوقي قطب الأقطاب. الأمر ما يجدرش الأرض إلا ما قطب الأقطاب يمضي عليه. الله، يعني ربنا تلغى، يعني أمر ربنا كمان ما بينزلش إلا ما إيه سيد إبراهيم الدسوقي يوفق عليه. هذا النزل عايز في هذا الموضوع، فيطلع الواحد منهم يروح ويجي حاسس ان سيد فلان شايفه، سيد فلان سمعه، سيد فلان ينادي عليه في اي مكان، يا مدد يا بدوي، الحقني يا بدوي، هغرق يا بدوي، مش عارف ايه، اللي حامي طنطا بدوي، واللي حامي مش عارف ايه الدسوقي، واللي حامي ايه ابو العباس، واللي كل بلد ليها ايه الشاذلي يحميها. وربنا سبحانه وتعالى لا يلجؤون اليه لا في سراء ولا في ضراء. يعني ربنا لما ذكر عن المشركين فإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه مخلصين له الدين. لما مسهم الضر ما ملاقوش إلا ربنا، لكن دول حتى في الضر كمان يقول يا فلان، فينادى على هؤلاء الأولياء وهؤلاء الأخطاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول المقصود هنا دلوقتي يعني الكلام بيبدأ الطواف بالحجر الأسود، يستقبل الحجر استقبالا ويكبر كما وصف ذلك في وصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. المقابر ديت لا يجوز زور المقابر العامة عشان انت تتعظ، اما هذه الاشياء لا تجوز. ها اي القبور العامة، المقابر العامة دي تزورها، لكن بقى زور الحسين والسيدة ومش عارف ده كله بيقع في شرك. الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام نهى، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وقال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لا، سواء بره المصلى أو هو المصلى أو أمام القبلة أو عن يمين القبلة أو شمال القبلة أو في حاجز لوحده أو حتى لو سمي المسجد باسمه هو منفصل عنه لا يجوز. ليه؟ لأن المقصود ده كله سد الذريعة حتى لا تتخذ هذه المقابر هذه الحشاء تعبد من دون الله، وهذا ما يحدث. والعبادة ليست الصلاة فقط، العبادة الدعاء، ما العبادة الدعاء هو العبادة، حديث صحيح، وحتى رواية الدعاء مخ العبادة فيها ضعف، لكن الأقوى منها الدعاء هو العبادة. فانظر بقى كيف يدعو نفسنا وتقبيل الأعتاب وتقديم الشكاوى، عادي في الشكوى ويرميها للمقبور ويقول لك هتحل الشكاوى، والنذور والذبائح تصبح هناك، كل هذا من الشرك. طيب انت بقى تروح ما بتعملش، واحد يقول لك انا بروح بس اقرا له الفتح، اول حد اللي قرات الفتح الاموات قالوا ما فيش دليل عليه، ما هي لا تجوز. يقول لك بس انا اروح كده وخلاص، اقول لك لا تخسر سوادهم، لان انت وجودك هناك دليل على رضاك. إما أن تغير المنكر وهذا مستحيل أن تغيره هناك، لأن ما حدش هيستجيب لك ولا طلعوك أنت إيه مجنون، ده أقل حاجة. وإما أن تزول أنت عنه، فهذه من أماكن المنكرات، بل هذه من الضرار، هذه تكون ضرارا لأنها التفريق بين المؤمنين ومخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما حجة من يقول إن المساجد تبنى على المقابر بدليل أن ربنا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، طب هم دول أهل الدين الذين غلبوا على أمرهم، يعني دائما أصحاب السلطة هم اللي كلمتهم ماشي، لكن ربنا ما ذكرش إن أهل الدين هم الوقت. وبعدين ده من كلام الأمم السابقة، والرسول أخبر عن ذلك لم يقروا، وقال أولئك كان إذا مات فيهم رجل صالح بنوا عليه قبر، بنى على قبره هذا مسجدا، ألا فلا تتخذ القبور مساجد. والحجة الثانية اللي بيحتجوا بيها إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد، ونقول أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبر داخل المسجد، إنما قبر في حجرة عائشة، وكانت الحجرة خارج المسجد. ثانيا ان الصحابه لفهمهم لهذا المعنى لما وسعوا المسجد في زمن عمر الخطاب كانت توسعة بسيطة، وفي زمن عثمان بن عفان كانت توسعة كبيرة، وسعوا من النواحي الأخرى ولم يوسعوا من ناحية القبر لعلمهم أنه لا يجوز أن يدخل المسجد إلى القبر، ولم يدخل القبر داخل المسجد إلا في دولة بني أمية حيث انتشرت البدع. وأنكر عليهم العلماء، سعيد المسيب أنكر، وأبان بن عثمان، أبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أنكر عليه، حتى قال كلام شديد، لأن مسوا كده الوليد بن عبد الملك وقال له ماذا ترى، يعني كانوا يتفاخر، يعني عملنا حاجة أحسن من عمل أبوك. عثمان بن عفان وسع المسجد، عثمان بن عفان. وطبعا عثمان بن عفان لما وسع المسجد وقال لأول مرة المسجد بيبني بحجرة، يعني كان المسجد قدامه كده شوية خشب اللي هو النخيل، ومعمول بس يعني شوية طوب كده من الجناب. سيدنا عثمان وعمله كله بأحجار، ومع ذلك الناس أنكرت عليه، قالوا كده عملت نقوش داخل المسجد، لأن طبعا الحجر بيحط جنب الحجر بياخد إيه نقش، لكن هو طبعا هو لا يقصد نقوش، لا يقصد نقوشا بذلك. فسيدنا عثمان بين لهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمدح سقطا. ده بقى رجع لأبان بن عثمان وقال كيف ترى، شايف احنا بقى وسعنا ازاي وعملنا ايه. فقال له أبان بن عثمان بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. يعني أنكر عليه لأنه أدخل القبر داخل النص، وده إنكار شديد، يعني مش هين، إنكار شديد. ومع ذلك كما يقول ابن القيم ربنا حفظ القبر أن يعبد، ربنا حفظ القبر أن يعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري عيدا. فيبقى مأمون الجانب دوت، حتى لو كان القبر يعني لو يعني تغاضينا قلنا داخل المسجد مأمون أن يعبد بخلاف غيره. الأمر الثالث أو الرابع بقى إن في فضيلة للمسجد لا يمكن أن يهجر، لأن المسجد تشد إليه الرحال بخلاف غيره من المساجد التي بنت على القبور، فغيرها يغني عنه. الأمر الخامس إن بفضل الله عز وجل إن في التوسيع الجديدة اللي كانت من 10 سنوات تقريبا، إن ربنا سبحانه وتعالى برضك لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام إن صان القبر مما كان يفعله بعض الجهال من الباكستانيين والهنود وغيرهم، لأن دول كانوا ييجوا كان في باب قريب من القبر ورا القبر، وهم عايزين يطوفوا حول القبر، فيطلعوا من الباب الأولاني ويلفوا ويرجعوا. فلما جاءت التوسيعة الجديدة وطبعا أخذوا رأي العلماء، والعلماء أجازوا من يوسعوا من الجهة المقابلة للقبر الناحية الثانية ومن الجهة الخلفية، والمسجد ما شاء الله الآن مساحة كبيرة جدا، جه من الجهة اللي عند القبر كانت التوسعة من وراء القبر، يعني القبر يبقى موجود كده ومن وراء القبر يوسع كده والورا، بحيث أصبح القبر في زاوية في جزء كده، وإلا لو كانت التوسعة خدت المسجد كله كان القبر يبقى في تلت المسجد. فهم جيوا من وراء القبر ووسعوا وقفلوا الباب على الايه الناس اللي بتطوف دول، لان عشان يخش ويلف هيمشي له كذا كيلو ما يقدرش يطلع، مفيش باب قريب منه يطلع منه. ثم اصبح المكان اللي ورا القبر هو ده المكان بتاع النساء كمان، فاصبح لا, لا, لا يستطيع ان هم يفعلوا ما كانوا يفعلونه من المنكرات. الخلاصه يعني ان ما ننفعش احنا نقيس هذا على النهي الصريح اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فهذا ما يتعلق بالطواف والأحكام المتعلقة به، وأظن في بعض الملاحظات قلناها. طب بالنسبة للرمل في مسألتين بس فيهم، بالنسبة للرمل احنا قلنا في ثلاث أشواط الأولى يرمل، يعني يرمل قالوا الرمل أو الخب، يقال له الخب أو يقال له الرمل، أن يمشي خطوات سريعة متقاربة، يعني كأنه بيجري بس رجليه قريبة من بعض. بعض الناس طبعا مش مبقاش قادر يجري أو الزحمة فتلاقيه عمال يعمل كتفه كده، لا ليس هز الكتفين، الرمل بالرجلين مش بالكتاف. يبقى ليس هز الكتفين. الشيخ ابن عثيمين نبه على النقطة دي، ليس الرمل هز الكتفين، ما قدرتش ترمل خلاص دي سنة. وبعدين انت مضطر في زحام خلاص امشي. طيب الاربعة التانيين ايه؟ يمشي ولا يرمل؟ يمشي. افرض ان هو في الثلاثة الاولانيين الدنيا زحمة ما قدرش يرمل، وبعدين على ما خلص الثلاثة دول لا الدنيا رأت، يرمل في الثلاثة الأخرى مثلا؟ نقول لك لا. ليه؟ لأن السنة دية المشي، وإذا فاتت السنة دية ما تفوتش أنت السنة الثانية، يبقى خلاص. طيب واحد مخير بين حاجتين، إما أن يكون قريب من الكعبة وينال فضل القرب من بيت الله، إما يكون قريب من الكعبة بس مش هيقدر يرمل عشان الزحمة، وإما أن يبعد ويرمل. الأحسن يبعد ويرمل ولا يقرب وإن كان سيفوت الرمل؟ نقول له يبعد ويرمل، يبعد ويرمل. ليه؟ قالوا لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة تقدم على المتعلقة بمكان العبادة. أصبح الرمل ده متعلق بالعبادة نفسها، إنما القرب ده المكان، يبقى يبعد أحسن مع الاتيان بسنة، مع الاتيان بسنة الإيه؟ بسنة الرمل. أظن هي دي الملاحظات كلها الموجودة في هذا الباب عشان احنا طولنا عليكم. ها؟ لا، الرمل على الرجال فقط، كما قالت عائشة ليس على كنا رمل لكنا فينا أسوة. يا معشر النساء ليس على كنا رمل بالبيت لكنا فينا أسوة، يعني في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس وابن عمر يفتيان بمنع النساء من الرمل. نعم، ما فيش فضيلة معينة، لكن هو طبعا الفضيلة أنه صلى داخل الكعبة، وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة. نعم. في طواف القدوم فقط الرمل يكون، في طواف القدوم فقط والطباعة. ليس للطواف ذكر خاص، قلناها ليت ينبغي للطائفين مراعاة الآداب. طبعا دي برضك ملحوظة، أن الواحد ياخد باله من الزحام، يعني ما يزحمش الناس، خصوصا عند الحجر الأسود، إذا كان في نساء يبتعد عنهن، هذه الآداب يعني يراعيها. يجوز الطواف راكبا وماشيا. إذا حاضت المرأة أثناء الطواف، إذا حاضت المرأة أثناء الطواف إيه اللي تحصل؟ تقطع الطواف، لأن لا يجوز أن تطوف وهي حائض. وبعدين لما تطهر بعض العلماء يقول تكمل، وبعض العلماء يقول إيه؟ تستأنف، تبدأ من جديد. إذا خشيت المرأة الحيض ممكن تأخذ حبوب، يعني عارفة أن مكان وقت الحيض هيجي تقريبا في الوقت اللي هتوصل فيه، فهل ممكن تأخذ شيء يرفع عنها دم الحيض؟ لا بأس بذلك، بشرط أن يكونش فيه ضرر عليها، لأن هذا لا يتقرر عليها. برضك شيخ الإسلام تيمية نبه لنقطة تانية بالنسبة للمس جوانب البيت. احنا قلنا الحجر الأسود يقبل أو يستلم أو يشار إليه، والركن اليماني يستلم فقط، بقية الأركان لا شيء فيه، فيش لا استلام ولا تقبيل. طب الجدران، بعض الناس روح تلتزم في الجدران، برضه مفيش دليل عليها. الملتزم اللي ثابت عن النبي عليه السلام اللي اسمه الملتزم، الملتزم ده فين؟ بين الباب والحجر الأسود نص متر دوت، اللي وقف عنده العسكري، يعني عشان تلتزم هناك لازم تشيل عسكري وتلتزم. طبعا اصل الناس بيجوا عند الباب ويتعلقوا فيه ويسموها العروه الوسطى، ليست هذه العروه الوسطى الموجوده في القران. العروه الوسطى فقد استمسك بالعروه الوسطى، هي قول لا اله الا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوسطى، اللي هي بقول لا اله الا الله، لو ان يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هي دي العروه الوسطى. إنما العروة الوسطى اللي هي العروة الباب اللي تعلق عند الباب والحديث هو هنا تسقب العبرات، هذا حديث ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر يا عمر ها هنا تسقب العبرات. وإن كنا طبعا نرى أن الناس يحدث عندها رقة في هذا المكان، لكن احنا نقول هل ورد في ذلك شيء؟ لم يرد في ذلك حديث معينة بهذا الباب. احنا نقف بقى عند ايه؟ شروط الطواف. خلينا إن شاء الله تعالى تعلق بأسرار الكعبة كأنه يعني يريد أنه هو حد يمنع أحد من أن يقتله ويقول تعلق بأسرار الكعبة عشان يمنع أنه عن. لكن هل في السنة النبي عليه السلام لما طاف تعلق بشيء من هذا أو أمر أصحابه أو يعني رغبهم في شيء؟ ليس في هذا الشيء. فالصحيح أن الملتزم يكون عند بين الباب والتخلص. جائز بس بشرط أنه هو لما يعني يشتد عليه الزحام، يعني في زحام تحت يطلع فوق، لكن ما يجيش كده من أولها والدنيا فاضية ويطلع فوق، لأن الأصل إيه؟ أن يطول الطواف في الطابق الأسفل. الإيه؟ الوضوء ما هنتكلم عليه في الشروط إن شاء الله، هو ليس شرطا طبعا، لكن هو الأفضل أن يكون متوضعا. لكن إيه لو أثناء الطواف انتقض وضوءه يكمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذت الكتاب ما هو يحط جبهته عليه، يعني يقبل ويضع جبهته عليه. بالنسبة للإذان، الأذان يأذن وقت الأذان، واحد أراد أن يصلي الفرض، واحد مستعجل مثلا هيسافر ومش هيتهيأ لي أنه يذهب إلى المسجد، معذور، فدخل وقت الأذان فصلى، جائز، صلاته صحيحة، والأفضل أن ينتظر حتى ينتهي الأذان. لكن إذا دخل الوقت وعلم بدخول الوقت، لأن يعني الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فالوقت المفروض ليس بالأذان ولكن الوقت المفروض بالإيه؟ بدخوله. فلن يكون مثلا الظهر ظل لكل شيء، وقت الزوال، العصر ظل لكل شيء مثله، والمغرب غروب الشمس إلى آخر، زي ما قلنا قبل كده. فإذا صلى الفرض أو السنة فهو جائز، لكن لم يتبين ليه بقية السؤال. إذا كنا في جماعة وأذن المؤذن يطلع من الصلاة، يعني لعله بقى هو في صلاة متأخر فيها فبيصلي. يعني هو دلوقتي صلى الجماعة وبعدين المؤذن أقام الصلاة، هل يخرج من الصلاة ويصلي مع الإمام؟ يعني هو في المسجد؟ نعم. في المسجد ما ينفعش يصلي إلا مع الإمام، يعني يصلي مع الجماعة. لكن أنا الصورة اللي قلتها صورة واحد مثلا في طريق وهيصلي وهيكمل سفره داخل، إذا كان في المسجد ما ينفعش يصلي مع الإمام، لأن هذه مخالفة للإمام، والنبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا اختلاف على الإمام، لأنه في الغالب إلا يصل الإمام يخش الصلاة ويطلع برا المسجد، ما ينفعش. أما غلط داخل خطبة؟ نعم. فبعض المصلين في الحال قاموا وصلوا الظهر وانصرفوا، ما عليهم وما عليهم. وطبعا كلاهما أخطأ، يعني الإمام الخطيب أخطأ أنه أطال، لأن هذا ليس من السنة أنه يطيل إطالة طويلة مثل هذه. وإن كان يعني للأسف الشديد يعني مش كل الخطباء تقريبا بيقع في هذا، وأنا أولهم، لأن طبعا هو الصح أن الواحد يكون الخطبة أقصر مما نخطب فيه. لا ساعة وربع كتير يعني خلاص هم يعني بنيتهم ربنا يعفو عنهم، خلاص الصحة كان يصبروا حتى يصلوا على الأمام ثم ينبهوا بعد ذلك أنه لا يطيل، يعني لكن هم بنيتهم إن شاء الله تعالى يعني صلاتهم. أي لأنه الآن لا يستطيع أن يصلي الجمعة، لأنه إذا كان في مسجد ثاني هو طبعا ساعة وربع وهو ده آخر مسجد هيصلي، فمش هيلحقهم مسجد تاني، فهو كده مفيش قدامه يصلي الجمعة. لكن هو طبعا المخالفة دي هذه لا تخص، وطبعا ننبه الإخوة، لو كنت أنا برضه اخطأت ننبهني لعل خلف خطبتي هذا كلام. لا أنا مرة أنا بحاول أخليها ساعة ربع عندي بنسى أجيب الساعة، ما بلبسهاش إلا يوم الجمعة، ما بشوفش أعمل حاجة، أنا نظر يعني ربنا ما أنا شايف محطوطة بس شايف الهيكل بتاعها. ذكرتني بأحد الإخوة قال بيسأل واحد في المطار يقول له يا طائرة يا جاي أنت، قال له ما شوف الساعة، قال له فين الساعة، قال له على اللوح، قال له على اللوح، قال له فين اللوح، قال له على الحيطة، قال له فين الحيطة. يعني احنا في الوضع دوت، فاحنا شايفين بس الفريق اللي بسموه الإطار الخارجي، لكن الحمد لله يعني ربنا يتولى. ها؟ ينبهوا يعني؟ موضوع بقى الحديث ده. هل يجوز للنساء تقصر على التقصير لمنع الحيض في يوم عرفه؟ لا يوم عرفه ليه؟ احنا منع الحيض اذا كان عشان طواف الافاضه ماشي، لكن عشان عرفه لا. هو عرفه انه قال فعلي كل شيء يفعله الحاج غير تطوف البيت، وعود على عرفة واذكروا ربنا وسبحوا. وعلى القول الراجح إن شاء الله تعالى يجوز لك أن تقرأ القرآن بخلاف ما ذهب إليه يعني أكثر العلماء، فلا بأس بذلك. لكن إذا كان للطواف وتخشي على نفسك إن مثلا الرفقة اللي معك هتمشي، ففي هذه الحالة يجوز كما قلت في هذا الكلام. خلاص بقى نروح. عليكم السلام. احنا ذكرنا هذا كلام. طيب بعض الناس كان يقول أبال بن عفان. ايه؟ انا قلت صح أبال بن عفان ابن طبق سيد اصلا. أبان بن عفان ابن أبان ابن عثمان بن عفان. نعم. طيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت.